الحمد لله. يقول الحسن البصري رحمه الله: الإحسان أن تعم ولا تخص، كالريح والمطر والشمس والقمر. الريح للجميع، المطر للجميع، الشمس للجميع، والقمر للجميع. نفع المؤمن وإحسانه شامل، لا يختص بزمان معين ولا مكان معين ولا أشخاص معينين. وإنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المطر يعلمنا العطاء لمن أساء من صديق أو قريب.